موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم